اثنين واصلين لو إلا ربتون. قال نو ضلوا بيحكوا مع بعض البعض. بالنسبة للرأس لم يرتفع الحدث عنهما. ولو شكا في المعية قال والله هو سبقني ولا أنا سبقته، كما بحثوا بعضهم أنهما يطهران لأن لا نسلب الطهورية بالشك. كل واحد عم يقول للثاني لا انت انا سبقتك، والثاني عم يقول انسب، بنقول له انتوا اثنين يعني غسلكم صحيح. وسلبها في حق احدهما فقط ترجيح بلا مرجح. والماء المتردد على عضو المتوضئ وعلى بدن الجنب وعلى المتنجس ان لم يتغير طهور، فان جرى الماء من عضو يعني الان ما دم كما قلنا يوجد ماء، هذا الماء ما دام مترددا صورته مثل صورة تحسبه الماء مثلث حاطه بتلجي، فالتلجي طول ما عم تمشي على العضو شو عم تسوي؟ عم بتدوب، وهي عم بتدوب عم تغسل المكان، هذا المكان طول ما كان هي مترددة هي طهور، ما دامت مترددة على العضو فهي طاهرة. كذلك الماء ما دام مترددا على العضو ينزل سواء في الوضوء او في الجنب في الجنابة فانه طاهر. لا يقول الواحد يعني ايضا رشاشات هذا الماء طاهرة وليست نجسة في الغسل، لان بدن الانسان في الوضوء وفي الغسل طاهر وليس يأتي مثلا يا مرته توسوس والله طرشت منشفة وغسلها، والله بتصير بعض الناس مشي على السجادة غسلها، هذه وسوسة ما لها طعم الذنوب. لذلك كل الماء الذي ينزل طاهر لكنه غير مطهر. فإن جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضوه الآخر وإن لم يكن من أعضاء الوضوء كأن جاوز منكبه أو تقاطر من عضوه ولو من عضو بدن الجنب صار مستعملا. نعم ما يغلب فيه التقاذف كمن الكف إلى الساعد وعكسه لا يصير مستعملا. قال هو عم يتوضأ هيك حاطط على وشه وما لقى إلا الماء نزل على إيده، يا ترى بيغسل إيده هذا الماء؟ العضو الواحد بالنسبة للوضوء ما في معنى، الجسم كله عضو واحد بالنسبة للغسل. اما تنزل يلا تبعت وشك نويت لي غسل وشك عملت هيك بعدين يكون هيك شوية جربان يعني بيكون كتير وخايف على الميات يروحوا ايه عمل هيك قال سكبهن على ايده اليمين يمشي الحال؟ لا ما بيجي. ما دام في عضو واحد من الممكن اي كيفما تردد الماء على هذا العضو فانه يطهر. اما اذا انتقل الى عضو اخر برد بكرر بالنسبة للجناب الجسم كله عضو واحد. نعم. ما بينبل ايه حاطط ديك مثلا وشه وجان كتوا على رجلين او ايدين كتوا على رجلين ما بينحسن. ولو من عضو بدن الجنب صار مستعملا. نعم ما يغلب فيه التقاطف كمن الكف الى الساعد وعكسه ولا يصير مستعمل. نعم. وإن خرقه الهواء كما جزم به الرافعي ولو غرف بكفه جنب نوى رفع الجنابة أو محدث بعد غسل وجهه الغسلة الأولى على ما قاله الزركشي وغيره أو الغسلات الثلاث كما قال ابن عبد السلام وهو أوجه إن لم يرد الاغتصار على أقل من ثلاث من ماء قليل ولم ينوي الاغتراف بأنه استعمالا أو أطلق صار مستعملا. فلو غسل بما في كفه باقي يده لا غيره أجزأه. أما إذا نوى الاغتراف بأن قصد نقل الماء من الإناء والغسل به خارجه لم يصير مستعملا. هذا كثير بيسوى بعض الناس دنيا برد وراح سخن شوية يا ترى إذا أدخل يده وهذا كل العبارة تنوي هذه العبارة فقط إذا أدخل يده في الإناء وكان قد غسل وجهه صار الدور هلا وين؟ عند ايديه بالوضوء فغسل قال وهو غسل نوى عند ذلك لم ينوي الاغتراف شو صار الماء هلا؟ الماء الطنجرة اللي محطوط فيها مي سخنة كلياتها صارت مستعملة ولا يمكن ان يتمم الوضوء فيها لانها ازالت المكان الذي نوى فيه الاغتراف عن يده. سؤال لو هو قال ناوي وطالع شوية مي بإيده كان حكمه حكم الماء المتردد على العضو ممكن يكمل إيده فيه؟ ممكن يكمل إيده فيه. لكن لو نوى الاغتراف صار إيده مثل كبجاي كبجاي بتروح بتروح الماء بتساويه مستعمل لا نوى بإيده يساويه كبجاي نزل هيك وأخذ ماء